أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والثاني أيضا محال، لأن كون الشر والمفروض أنه وجودي شرا لغيره، إما بكونه معدما لذات ذلك الغير أو معدما لشيء من كمالاته، أو بعدم إعدامه لا لذاته ولا لشيء من كمالاته. كان الكلام في الدليل الذي أقامه قطب الدين الشيرازي شارح حكمة الإشفاق لإثبات أن الشر لا يمكن أن يكون أمرا وجوديا، وذلك من خلال البرهان العقلي الدائري بين النفي والإثبات. قلنا بأنه لو كان الشر أمرا وجوديا فهو إما هو شر لنفسه وإما هو شر لغيره. فإن كان شرا لنفسه فتوجد احتمالات ثلاثة لا رابعة لها، وهذه الاحتمالات الثلاثة ناتجة من حصر عقلي، لا أنها هذا الحصر حصر استقرائي حتى يوجد هناك احتمال رابع مثلا، بل هو حصر عقلي، وهو أنه إما هو معدم لنفسه ولكمالاته أو لا، وهذا يدور بين النفي والإثبات، فهو حصر عقلي. وعلى كلا الفروض الثلاثة معدم لنفسه، معدم لكمالات نفسه، لا هو معدم لنفسه ولا لكمالات نفسه. قلنا على الفرض الأول والثاني يلزم اجتماع النقيضين، وعلى الفرض الثالث يلزم الخلف، ما فرض شرا ليس بشر وهو خلف. الآن ننتقل إلى الشق الثاني، وهو أن يكون هذا الأمر الوجودي شرا لغيره. التفتوا جيدا هنا، أيضا نتحفظ أو نحفظ تلك المقابلة، يعني هذا شر وذاك خير، يعني بينهما تقابل، وهذا التقابل لا يجتمع أحدهما مع الآخر، وإلا لو اجتمعا ما فرض بينهما تقابل، ليس بينهما ماذا؟ تقابل. نقول شر لغيره، ماذا يفعل له؟ إما أن يعدمه أو لا. فإن كان معدما له أو لكمالاته فالشر هو نفس هذا الأمر الوجودي، أو الشر ذلك العدم. الآن نقول هذا شر لغيره، ماذا يفعل للغير؟ إما يعدمه أو يعدم كمالاته. والآن الشر أي شيء صار؟ هذا الأمر الوجودي صار شرا أو ذلك العدم صار شرا؟ العدم، وإلا لو لم يعدمه ولا يعدم كمالاته أيضا شر له أو ليس شرا له؟ ليس شرا له. إذن رجع الشر أيضا إلى كونه ماذا؟ أنه أمر عدمي لا أنه أمر وجودي. فإن قلت هو شر ولكن لا هو معدم له ولا هو معدم لكمالاته، إذن يكونان من المتقابلين، وإذا صار من المتقابلين خب لماذا يكون هذا شرا له؟ صحيح لا يجتمعان، هذا الوجود وهو الوجود الشري مثلا، وذاك الوجود الذي للغير وذاك الغير أيضا وجود آخر، خب هذا شر لذاك لا يعدمه ولا يعدم كمالاته، لماذا شر له؟ طب لا يستضر به، وإذا لم يستضر به هذا من قبيل وجود المتضادين، البياض هنا والسواد هنا، أحدهما شر للآخر؟ ها؟ أحدهما شر للآخر؟ لا ليس شر، وإن كان لا يجتمعان متقابلين، إذا مجرد التقابل لا يجعل أحدهما شرا للآخر، متى يجعله شرا للآخر؟ إذا أعدمه أو أعدم بعض كمالاته. أما إذا لم يكن هذا الشر الذي هو أمر وجودي لا هو معدم له للغير ولا هو معدم لبعض كمالاته، فيكون لا بشرط من حيث ذلك الغير، فإذا كان لا بشرط من حيث ذلك الغير، وإن كان بينهما ماذا؟ تقابل. وإن كان بينهما تقابل تضاد أيضا أمران وجوديان، ولكن شر له أو ليس شرا له. وإلا لو كان مجرد التقابل بنحو التضاد شر، كان يلزم أن يكون البياض شر للسواد والسواد شر للبياض، مع أنه ليس كذلك. إذا متى يكون أحد المتقابلين شرا للآخر؟ إذا كان إما معدما له وإما معدما لكمالاته، فيرجع أيضا الشر إلى أمر عدمي ولا يكون أمرا وجوديا. وعليه فلا يعقل أن يكون هذا الأمر الوجودي شرا لنفسه لما تقدم، ولا يعقل أن يكون شرا لغيره لما تبين. فالمقدم مثله، وهو أن يكون الشر أمرا وجوديا، فيثبت النقير، وهو أن الشر أمر عدمي. أكو استفسار؟ قال فهو صار منشأ لعدم، فإذا مو هو عدم صار منشأ. ونحن نقبل هذا المعنى، أن بعض الوجودات في عالم التزاحم تكون منشأ لعدم بعض الآخر. ولكن الشر أي شيء؟ الشر أي شيء؟ هذا التزاحم للإعدام. أحسنت، فإذا رجع الشر إلى العدم، وإلا بما هو وجود ليس بشر. فلو لم يزاحم ذاك هل كان شر؟ وبعبارة أخرى، هذا الشر بعد له مصداق بالذات ومصداقه قياسي عندما نقيس بعض البعض إلى البعض الآخر. شوفوا الآن مثال الذي نضربه بعد ذلك في القتل. يقول تعالوا معنا إلى القتل. في القتل نحن ماذا يوجد عندنا؟ يوجد عندنا قدرة الفاعل على الضرب وعلى القتل، ويوجد عندنا حدة السكين أو السيف، ويوجد عندنا لين رقبة المقتول، ويوجد. حتى اشتره أن هذا الفاعل يعمل ويضرب ويفعل ولكنه لا يحصل القتل، يوجد شر أو لا يوجد شر؟ ها؟ مع أن كل هذه الخصوصيات موجودة، إذا تبين أن الشر ليس أمرا وجوديا. متى يتحقق ذلك الشر؟ إذا تحقق القاتل. ما هو القاتل؟ عدم الحياة، مو عدم إعدام الحياة، محال هذا، وإنما عدم استمرار الحياة. وإلا بما في الآن اللي هو موجود ما يقدر يعدمه، في الآن الثاني بعد لا يجعل الفاعل يفيض ماذا؟ الوجود. وإلا أنا في هذا الآن الأول عندما يأتي شخص يريد أن يقتلني ويقتلني، يعني يعدم حياتي، محال في الآن الذي أنا موجود يكون ماذا؟ معدما لي. في الآن الآخر الذي لا بد أن يصار عليه الوجود، هو يمنع ماذا؟ هو يمنع الإقامة، فيرجع القتل إلى أمر عدمي. وإلا لا هو الضرب ولا هو السكينة ولا العنق ولا بشهادة، لو تحققت هذه الأمور جميعا ولم يتحقق قتل، يوجد شر أو لا يوجد شر؟ بس أنت تعالوا إلى الزلازل، احنا نقول الزلازل ماذا؟ شر. تحدث الزلازل ولا يهدم بيت ولا يموت احد ولا يخرب شيء ولا يهدم ولا يفسد تفسد زراعه ولا شر ما ليس بشر. تعتبرين الشريه مو في الزلزله، الشريه في ماذا؟ انها تؤدي الى فساد زرع، تؤدي الى انهدام بيت، تؤدي الى قتل انسان. هاي الامراض، هذه الجراثيم التي هي سبب الامراض. أتأثروا أن هذه الجراثيم موجودة ولكن لا تؤدي إلى سلبي سلامة الإنسان، شر أو ليست بشر؟ إذن الشرية أين تكمن؟ في إثنائها للسلامة، في عدم السلام. فلهذا سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بعد أن يقيم برهانا على إثبات أن الشر أمر عدمي، يأتي إلى الاستقراء، يقول تعالى الاستقراء هذا الذي نسميه شرور مرجعه إلى أمر الوجود أو إلى أمر عدم. هو لا يقول، ولكن أنا أقول بدلا عنه، وهو أنه يقول نقول نتحدى أن يجد لنا الإنسان موردا من هذه التي تسمى شرور تكوينية أو شرور تشريعية أو إلى آخره، أن الشر هو مصداق أمر وجودي، دائما يرجع الى انه يعدم ماذا؟ كمالا اخر. تعالوا معنا الى الزنا. الزنا شر وخير بحسب التشريع؟ شر، احسنتم شر، ولكنه انتم تعالوا الى نفس عملية الزنا من حيث قدرة الانسان على القيام بهذا العمل، ومن حيث وجود الشهوة في وجود الانسان، ومن حيث الوسائل التي يستطيع من خلالها ان يؤدي هذا العمل. هذه امور شرور لا خيرات ذنب. لماذا يكون الزنا شرا؟ باعتبار انه يمنع الانسان من الوصول الى كمال عقلي، والا نفس هذا العمل، نفس هذا العمل يقوم به الحيوان او لا يقوم به الحيوان، شر وليس بشر. اذا كان شرا بالذات كان ينبغي ان يكون شرا بالذات اينما وجد، مع انه ليس كذلك، لانه الانسان كماله ماذا؟ في القرب الالهي، وهذا الفعل يمنعه من الوصول ماذا؟ الى القرب الالهي، فايضا منشأ لعدم، منشأ لعدم كمال الفعل. احنا نقول ايه، احنا نثبت شريتها ولكن نريد ان نرى وجودية لو عدمية. اقول انا اقبل انها الشر، انا دا اقول، فانت اقول وجودية لو عدمية، انت خسد المين. هذا السؤال اخر، اذا السؤال ينفر. السؤال الاول ان الشرور التشريعية شرور ام لا؟ الجواب نعم شرور. السؤال الثاني أن مصادقها أمور وجودية أم عدمية؟ القرآن يقول أمور عدمية. حتى من حقك أن تسأل، إذا كانت أمور عدمية لماذا يتاب ويعاقب الإنسان عليه؟ أكو سؤال عندك آخر؟ وهذا سؤالك بعد، نحن كنا نأتي إليك ولو كنت تنتظر لا أتينا. مهم، أحسن أسأبين الجواب، وهو أنه إحنا في الشريعة فقط عندنا أوامر، لو عندنا أوامر ونواهي، والنواهي أمور عدمية لو وجودية. شنو قرأته في علم الأصول؟ عدمية، إلا على مبنى من يرى أن النهي حق يرجعها، اللي هو على خلاف مبنى التحقيق كما تعلمون، أن النهي أمر وجودي لو أمر عدمي. ها؟ لماذا يعاقب الإنسان إذا خالف النهي؟ هذا النقض مال، هذا نقضه. أما حله وهو أنه كما أن الفعل يستند إلى الإنسان، باعتبار أن الإنسان في مورد النهي قادر على فعل، يمكن أن يسند ماذا؟ الترك إليه أيضا. ونحن نريد الاستناد، ومنشأ العقوبة هو ماذا؟ الاستناد. فكما يسند الفعل إلى الإنسان، الترك ماذا؟ يسند إلى الإنسان، فهو منشأ للثواب والعقاب. إذن أكو كم بحث؟ أكو عندنا بحث فلسفي، وعندنا بحث ماذا؟ كلامي. البحث الفلسفي أن الشرور وجودية أو عدمية، إحنا بالبرهان أثبتنا أنها عدمية. هسه عندك بحث كلامي أن العدم كيف يترتب عليه ثواب وعقاب؟ قال يوجد عليه نقض ويوجد عليه حل. أما نقضه فهو أنه ماذا تقول أنت في النهي؟ وجودي أو عدمي؟ مع أنه من انتهى عن عمل لم يفعل ذلك العمل الحرام يستحق الثواب ولا يستحق الثواب؟ مع أنه نهي، مع أنه أمر عدمي. وحله، هذا نقضه، وحله هو أنه كما يستند الفعل إلى الإنسان، حيث أن الإنسان قادر على إيجاد ذلك المتعلق للنهي، فيستند ماذا؟ الترك إليه أيضا. ونحن في الثواب والعقاب ماذا نريد؟ نريد الاستناد إلى الفاعل، وكما يستند الفعل إلى الفاعل يستند الترك إلى الفاعل أيضا. واصل المطلب لهم؟ قال والثاني أيضا محاله، لأن كون الشر والمفروض أنه وجودي، هذا للتكر باعتبار طال المقام، وإلا طول الكلام فرغ لو كان الأمر، لو كان الشر أم وجوديا. والثاني أيضا محال، لأن كون الشر والمفروض أنه وجودي، لأن كون الشر والمفروض شرا لغيره، ما معنى شر لغيره؟ إما بكونه معدما لذات ذال الغير كانت تامة، او معدما لشيء من كمالاته يعني كان ناقصا، او لا بشرط من حيث ذلك الغير، لا مدم له ولا لكمالاته، ولكن لا يجمع معه. هذا يرجع الى المقابلين من قبيل الضدين، والضدان احدهما شر للاخر او ليس شرا للاخر، ليس شرا للاخر، او بعدم اعدامه لا لذاته ولا لشيء من كمالاته. والا لو كان احد المتقابلين شرا للاخر لكان المستضعف شرا للمستكبر، مع انه مو هكذا، او بعدم اعدامه لا لذاته، لانه متضادان قطب لا يجتمع، او بعدم اعدامه لا لذاته ولا لشيء من كمالات ذاته. والاول والثاني غير جائزين. ما معنى ان الاول والثاني غير جائزين؟ خب نحن نرى بانه بعض الوجودات تعدم ماذا؟ بعض الوجودات الاخرى، او تعدم بعض كمالات الوجود الاخرى. يعني شنو معنى ان الاول والثاني غير جائز؟ ملتسين ولا؟ احنا قلنا بانه نعتقد ان بعض الوجودات معدمة لوجود البعض الاخر، وبعض الوجودات معدمة لكمال الوجود الاخر. بعد ما معنى غير جائزين؟ يقول ها، مراد من غير جائزين هنا يعني بعد مو الامر الوجودي شر، ذاك العدم هو الشر. هنا يريد يقول غير جائزين بعد لا يعقل ان نجعل ذلك الامر الوجودي شرا، بل العدم يكون هو الشر. والاول والثاني غير جائزين، يعني لا يعقل ان يكون ذلك الامر الوجودي الذي هو الشر ان يكون ماذا؟ هو شرا ذلك الامر الوجودي. فان الشر حينئذ ليس هو ذلك الامر الوجودي، وانما يكون الشر هو عدم ذلك الشيء، او عدم شيء من كمالات ذلك الشيء دون الشيء المعدم. بعد الشيء المعدم ليس بشر الذي هو امر وجودي، دون الشيء المعدم المفروض. وهذا خلف، يعني ما فرض انه امر وجودي شر تبينه ليس بشر. نعم ان قلت انه منشأ لشر، نحن نقبل بان العالم عالم التزاحم، وان قد تكون بعض الوجودات ماذا؟ سببا لعدم بعض اخر ولا محذور فيه. والثالث ايضا غير جائز، فانه اذا لم يعدم شيئا لا ذاتا ولا كمال ذات فليس يجوز عدمه شرا. لماذا يكون شرا له بعض؟ فالعلم الضروري حاصل بأن ما لا يوجب عدم شيء ولا عدم كمال شيء فإنه لا يكون شرا لذلك الشيء الآخر لعدم استغرار الآخر به. فالشر كيفما فرض ليس بوجودي وهو المطلوب. وهذا برهان تام لإثبات المسألة فلسفيا، وهو أن الشرور أعدام. وكم ظل من قال بأنه وجودي. الشرور أعدام، أعم من أن تكون شرورا تكوينية أو شرورا تشريعية، فإنه ليس لها مصداق بالذات. يعني نحن عندنا وجود له مصداق بالذات، عندنا ماهية له مصداق بالذات، نريد أن نرى عندنا شر له مصداق بالذات أو لا. هنا نريد أن نقول ليس له مصداق بالذات، ولكن مصداق بالذات نفسي. ولكن إذا قسنا بعض الوجودات إلى بعض قد تحصل الشرية، فالشر بعد أمر نفسي وقياسي يصير. وهذا أيضا لا يكون إلا في عالم المادة كما سيأتي في الأبحاث لاحقا. بل تعلم بماذا؟ يعني أنتوا إذا جعلتم الكمال الإنسان، يعني جعلتم المحور هو الإنسان، فما يؤدي إلى عدم إنسان أو يؤدي إلى كمال عدم كمال إنسان شنو اعتبره أنت؟ شنو؟ شر. الآن افترضوا، أنا أجيب لكم مثال، أنت تفترض الحية والعقرب شر أو خير؟ خير تعتبره؟ ما عاد مشكلة يا أحمد نحشيوه إذا، لكن اللي يقولون العقرب شر لنا، وإلا إذا قلت بعد أنت صاير عارف الحمد لله رب العالمين. لا ترى في الوجود إلا جميل يا شيخنا، وأشكر الله على ذلك أن كل الوجود تراه ماذا؟ جميل. إحنا نتكلم أولئك الذي يقول الله ليش خلق العقرب؟ يا بل ليش مو زين العقرب؟ يقول لأنه يقتلني. فالعقرب خير له شر؟ لماذا شر؟ لأنه يعدمني أو يعدم كمال من كمالات. حتى لو كان للشر أو للحيوان أيضا لسان ينطق به، لو سألت منه الشر يقول هذا الإنسان. يقول ليش؟ يقول لي يا أخي وين ما يبحث عنه يقتل الناس. شر إحنا إلا لو مو شر إلا، فالشر نسمي له حقيقي بقى نسمي. فإذا أنت إذا جعلت المحور الإنسان، فالحياة والعقارب والأمراض والزلازل شو تصير؟ كلها تصير شرور. لماذا؟ لأن أنت جعل المحور هو الإنسان وكمالات الإنسان، فما يؤدي إلى عدم الإنسان أو كمالات الإنسان يكون ماذا؟ يكون شرا. هسه اعكس العملية، اجعل المحور منه الحياة الأخرى. احنا في المرة ذكرنا ماذا هنا لو مكان آخر، قلنا هاي الكرة نسميها كرة أرضية، مع أنه لو كان لهذه الكرة لسان لقالت مو أنا مو كرة أرضية أنا كرة بحرية. ليش؟ لأنه ثلاثة أرباع ماء وربع مني ماذا؟ أرض. قل ليش تسميها أرضية أنت جناب؟ لأنه أنت ترى المعور هنا فتجعل اسم تسميها أيضا بنفس الاسم، وإلا لو كان لها لسان لقالت ماذا؟ كرة ترابية أو كرة بحرية؟ كرة بحرية ولا لا ترابية؟ إلا إذا أنه إحنا مو ديمقراطيين ما نعمل برأي الأكثرية. بس إذا نعمل برأي الأكثرية خذ ثلاثة أرباع مولانا بحر وربع من ماذا؟ تراب. إذا أنت رجعنا إلى أن الشر أمر قياسي، أمر نسبي. يعني شنو؟ طيب لي أخبار. يعني شنو؟ أنا أسألك. نقضها حلوها خلوه في مكان، اجتماع النقيضين محال. بها مطابق لما بها مطابق؟ بها مطابق لما؟ صادق القضية لو كاذب؟ بها مطابقة وليس لها مطابق؟ مطابقة في الواقع ونفس الأمر، هونها مطابقة في الواقع ونفس الأمر. قال والثالث أيضا قرأنا، ويصدق ذلك التأمل الوافي في موارد الشر من الحوادث. هذا بعد دليل استقرائي، يقول أنت استقرأ معنا أي شيء تسميه شرا تجده في الحقيقة مرجعه إلى أمر عدمي لا أنه أمر وجودي. ويصدق ذلك التأمل الوافي في موارد الشر من الحوادث، فإن الإمعان التدقيق والتأمل في أطرافها تلك الحوادث يهدي إلى أن الشر الواقع عدم ذات أو عدم كمال ذات. فمثال كما إذا قتل رجل رجلا بالسيف صهرا لا في معركة ولا قتلا خطأ، حتى يكون من أوضح مصاديق القتل الذي هو شر، وإلا القتل الذي في المعركة قد واحد يقول ليس بشر هو خير، قد يكون قتل خطأ يقول ليس بشر هو خير، ولكنه مثله بالقتل صبرا يعني من أوضح مصاديق الشرور. فالضرب المؤثر الذي تصداه القاتل كمال له في القاتل وليس بشر، وحدة السيف وكونه قطاعا كمال للسيف وليس بشر، وانفعال عنق المقتول ولينته كمال لبدن المقتول وليس بشر. فليس الشر إلا ماذا؟ إلا زهاق الروح، إلا انقطاع الفيخ. الزهاق قد يوحي بأنه الحياة ماذا؟ أنا أعدمها. لا لا لا، لأنه في الآن اللي أنا موجود لا يستطيع هو ماذا يجعله عدم، يجعل العدم أي في الآن اللاحق لآن الوجود. ثم يعدم يا حياة، يعدم الحياة النباتية فقط، وإلا الحياة الحيوانية والإنسانية خباقية ما يقدر يتصرف فيها، فقط يعدم فيها ماذا؟ فقط يعدم فيها توليد المثل، يعدم فيها النمو، يعدم فيها التغذية، وإلا حياتي كإنسان أموت ولا أموت؟ لا. قال إلا زهاق الروح وبطلان الحياة النباتية، مو بطلان الحياة، وبطلان الحياة النباتية. ومن الواضح بطلان الحياة وماذا؟ أمر عدمي، خلقتم للبقاء لا للفناء. وتبين بما مر. طبعا من هذا اتضح لنا أيضا مسألة الشرور التشريعية، وأن الشرور التشريعية فيها بحثين. البحث الأول أنها أمور عدمية لوجودية، هذه بعد بالفقه والأصول من نقرأها أين أين؟ في الفلسفة. الفلسفة تقيم البرهان أن الشرور التشريعية أيضا أمور عدمية. يوجد بحث كلامي وهو أنه العدم كيف يستند إلى الفاعل فيترتب عليه ثواب وجزاء، أجبنا أيضا على ذلك. وتبين بما مر أن ما يعد من الوجودات شرا بسبب الاستضرار به هو شر بالعراض. يعني الشر له مصداق بالذات وليس له مصداق بالذات، موجود وليس بموجود، ها؟ موجود أو ليس بموجود؟ ليس بموجود فهو عدم. إذا كان عدم يحتاج إلى فاعل ولا يحتاج إلى فاعل، ها؟ العدم يحتاج الى علة ولا يحتاج الى علة؟ قلنا مرارا ان عدم المعلول علة لعدم عدم العلة علة لعدم المعلول، هذا من باب المجاز للتوقف الموجود بين العلة والمعلول، والا محال ان يكون في الاعدام ماذا؟ علية ومعلولية. فاذا استطعنا ان نقطع دابر الشر واثبتنا انه عدمي، عند ذلك ينقطع دابر شبهة الثانوية. ليش؟ لأنه الثانوية إنما استندوا إلى أو ذهبوا إلى إثبات إلهين، إله للخير إله للشر، لأنهم كانوا يعتقدون أن الشر أيضا ماذا؟ نحو من الوجود. وحيث أن قانون السنخية يقول ما يصدر منه الخير لا يمكن أن يكون مصدرا للشر، فاضطروا إلى أن يؤمنوا بإله آخر للشر. ولكن إذا تبين أن الشر ليس بأمر وجودي حتى يحتاج إلى علة، فإذا ينقطع دابر هذه الشبهة. ولكن تبقى عندنا شبهة أخرى عويطة بحثها يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى. بل نفس الوجودات في عالم التزاح، نفس الوجودات. أنت من حقك هذا السؤال اللي قلت شبهة عويطة أخرى، وهو أنه من حقك أن تسأل هذا السؤال ثم دام سألت، وهو أنه لماذا لم يخلق العالم بنحو هذه الوجودات لا تزاحم البعض الآخر، بنحو تعدم وجودها أو كمال وجودها؟ سلمنا معكم أن الشر أمر عدمي لا وجودي. بعد هذا مو شبهة الثانوية، هذه شبهة المستشكلين على النظام الأحسن، يقولون هذا النظام ليس هو النظام الأحسن. لماذا؟ يقول كان بإمكاني أن يخلق نظاما ولا يوجد فيه زلزل، أن يخلق نظاما ولا يوجد فيه مرض، أن يخلق نظاما ولا يوجد فيه فقر، أن يخلق نظاما ولا يوجد فيه معصية، أن يخلق نظاما ولا يوجد فيه أي شر، أي وجود يؤدي إلى عدم كمال ذات أو عدم كمال ذات. فلماذا لم يخلق؟ واضح؟ هنا عندنا أجوبة ثلاثة، هذا جوابها يأتي بعد هذا الإشكال. شبهة على النظام الأحسن، مو شبهة على مسألة الثانوية ونظرية الثانوية، ولكن بحث آخر. وتبين بما مر أن ما يعد من الوجودات شرا بسبب الاستضرار به هو شر بالعرض، كالقاتل والسيف في المثال المذكور. فإن القاتل ليس شرا بالذات، وإنما هو شر بالعرض. لماذا؟ لأنه صار منشأ لعدمين، وإلا القاتل بما هو قاتل ماذا؟ وجود، والوجود خير. فإن قلت هذه الشبهة من الشبهات العويصة، وهي شبهة المحقق الدواني في حاشيته على التجريب. طبعا تعلمون في القواعد العقلية إذا وجدنا نقضا واحدا فإن القاعدة العقلية ماذا؟ تنهار، لأنه القواعد العقلية غير قابلة للتخصيص. فإذا وجدنا مخصص واحد، استثناء واحد منها، معناه أنه أن الموضوع ليس علة تامة للترتب المحمول عليه. يقول شك وتحقيق، هذا في الأسفار الجزء السادس صفحة 62، الجزء السابع صفحة 62. شك وتحقيق، اعلم أنها هنا إشكالا معضلا لم تنحل عقدته إلى هذا الوقت، يعني زمن الصدر المتألي رحمة الله تعالى عليه في نظره الشريف أن هذه الشبهة لم تحل، وهي منحلة بعون الله العزيز على يديه، يعني هو حلها ونعم الحال. صدر المتألي رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه الشبهة قول نقررها لكم جيدا حتى يتضح بأنه أين إشكال المحقق الدواني ثم نأتي لحلها. التفتوا لأنه واقعا الشبهة عويضة بالنحو الذي لم تحل حتى في كلمات الشيخ مصباح، مع أنه حاول مرارا أن يحلها يمينا يسارا قلبها ولكن لم تحل. إن شاء الله تحل بإذن الله تعالى. هنا الإشكال هذا يبتني على كم مقدمة. المقدمة الأولى هو أن الألم شيء وتفرق الاتصال شيء آخر. أنت عندما يقطع عندك إصبع من أصابعك هنا حصل شيء، هذا وجودي لو عدم؟ عدم، تفرق الاتصال. الاتصال أمر وجودي، الاتصال أمر وجودي، وعدم الاتصال الذي هو تفرق الاتصال الذي هو قطع الإصبع هو ماذا؟ أمر عدمي. ولكنه يلحق تفرق الاتصال ماذا؟ ألم. فالمقدمة الأولى التي يثبتها لنا المحقق الدواني، التفتوا إلى المطلب جيدا، أن تفرق الاتصال شيء والألم شيء آخر، هذان ليس شيئا واحدا. فلو سألت المحقق الدواني، طبعا هو لم يجب ولكنه احنا نطرح السؤال ونجيب، ما الدليل على تغايرهما؟ يقول الدليل على تغايرهما انهما قد يجتمعان وقد يفترق احدهما عن الاخر، قد يوجد تفرق للاتصال ولا يوجد الم، كما لو لم يكن الانسان منتفتا او كان في حالة الاغماء حصل الانفصال او لم يحصل، يوجد الم او لا يوجد الم؟ لا يوجد الم. وقد يوجد الم ولا تفرق للاتصال ولا قطع للاصبع، كما لو اخبره الطبيب قال له قطعنا الاصبع، هو تخيلا يبدا انه ماذا يتصور؟ يوجد الم، وفي الواقع ماذا؟ لا يوجد. اذا قد يفترق احدهما عن الاخر، فمن خلال تفرق او افتراق احدهما عن الاخر نستكشف انهما امران لا امر واحد. إذن المقدمة الأولى أن الألم غير تفرق الاتصال، وتفرق الاتصال وإن كان أمرا عدميا ولكن الألم أمر عدمي لا وجودي، يقول بدليلين أمر وجود. الدليل الأول هو الوجدان. الوجدان ماذا يقول؟ الألم أمر وجودي لو عدم أمر وجود. حتى إذا ما تقبل الوجدان نقيم لك دليلا آخر، الألم إدراك أو ليس بإدراك؟ ها؟ والإدراك أمر وجودي وعدمي، فالألم أمر وجودي. هاي المقدمة الثانية. ها؟ المقدمة الثالثة، والألم خير أم شر؟ أم أيضا وجداني ما يحتاج أن نثبت لكم بأن الألم ماذا؟ خير. لأن الشر في الوجدان أن الألم ماذا؟ أن الآلام من الشرور، والألم أمر وجودي. إذا وجد عندنا نقض واحد على قاعدتكم، وهو أنه أمر وجودي وهو شر بالذات. يظهر النقض نقض مستحكم، مو شيء بسيط، نقض قوي. هذا هو النقض. طبعا إجماع السيد العلامة هو إما اختصر هذا النقض بالنحو اللي نتخربط وضع النقض، لأنه هو مختصر العبارة، هو الرجل يشتح في صفحة أو نصف ثم يجيب منه المحقق الدواني رحمة الله تعالى عليه. يقول فثبت أن نحوا من الوجود يعني الألم شر بالذات، فبطلت هذه القاعدة الكلية أن كل ما هو شر بالذات فهو أمر عدمي. يقول هذا ما ذكره العلامة الدواني، قول المتألفين، يقول في حاشيته على التجريد ولم يتيسر له دفعه، ولذا قال، هو أقر بذلك، ولذا قال والتحقيق أنهم أي الفلاسفة إن أرادوا أن منشأ الشرية هو العدم فلا يرد هذا النقض عليهم، وإن أرادوا أن الشر بالذات هو العدم وما عداه إنما يوصف به بالعرض حتى لا يكون بالحقيقة إلا شرية واحدة هي صفة العدم بالذات وينسب إلى غيره بالتوسط بالعرض كما هو شأن الاتصاف بالعرض، فالنقض وارد عليهم. إذا استطاع أن يدفع الشبهة أم لم يستطع؟ قال إذا كان مرادهم أن الشر عدم، أن الشر بالذات عدم، فالنقض ماذا؟ وارد عليهم ولا مدفع له. حتى هذا البيان اللي بيناه احنا، التفتوا الى عبارة الكتاب في وجهة مختصرة، فإن قلت ان الألم من الإدراك، في عبارة الكتاب وهو غير تفرق الاتصال، لانه لابد ان نثبت ان الألم من الإدراك والإدراك امر وجودي، فالألم امر وجودي، هذه مقدمة. ثم مقدمة اخرى وهو غير تفرق الاتصال، ولكنه سيد العلامة هاي وهو غير تفرق الاتصال ما جاء بها، فصار خبر بعد خبر، فالعبارة هو أن الألم من الإدراك غير تفرق الاتصال، عبارة مو موصلة ولكن المقصود كما بيناه أن الألم من الإدراك، وكل إدراك فهو أمر وجودي، فالألم ماذا؟ أمر وجودي. فإن قلت أن الألم هو نفسه ماذا؟ تفرق الاتصال. قال لا، تفرق الاتصال أمر عدمي والألم أمر وجودي بشهادة تفترق أحدهما عن الآخر، وهو غير تفرق الاتصال الحاصل ذلك التفرق بالقطع مثلا، وهو أي أن الألم من الإدراك وهو أمر وجودي بالوجدان. هذا الدليل الثاني لإثبات أن الألم أمر وجودي. الدليل الأول أنه إدراك وكل إدراك أمر وجودي، الدليل الثاني أن الألم وجودي بالوجدان وهو أمر وجودي بالوجدان. وينتقض به قولهم إن الشر بالذات عدمي، اللهم إلا أن يراد به أن منشأ الشرية عدمي، وإلا الشر هو ماذا؟ وجودي، ولكن منشأه قد يكون عدمي وهو تفرق الاتصال. تفرق الاتصال وجودي لعدمي، عدمي إذا كان مرادهم أن منشأ الشر عدمي، وإن كان الشر ماذا؟ وجودي، فالنقض غير وارد عليهم. أما إذا كان مرادهم أن الشر عدمي فالنقض وارد عليهم. اسمحوا لي أنا أوصل هذا النقض. المحقق الدواني يقول إذا كان مقصودهم أن الشر عدم وعدمي فالنقض وارد عليهم، لأن الألم شر وليس بعدم. أما إذا كان مقصود الفلاسفة أن منشأ الشر وهو وجودي أمر عدمي وهو تفرق الاتصال، لأن هذا الألم منشأه ما هو؟ قطع الأصبع، وقطع الأصبع وجودي وعدمي عدمي. فإذا كان مقصودهم أن منشأ الشر الذي هو أمر وجودي منشأه أمر عدمي فالنقض وارد أو غير وارد؟ غير وارد. أما إذا كان مقصودهم نفس الشر أمر عدمي فينقض عليهم بالألم فإنه أمر وجودي. هل تجدون النقض الآخر؟ شنو؟ لا هذا القطع يكون علة، يكون معدا مو معطي، مو علة موجدة. هذه مراد أنه هذا الإدراك وهذا العدم يكون منشأ لأن يكون الإنسان متألما، يعني يفقد اضطراب، يفقد سلامته، وفقدان سلامته يوجد اضطرابا وهو الألم. مو أنه إلا موجدة منشأ، مو إلا موجدة، مقصود بأنه هذا معد لأن يوجد في الإنسان حالة، هذه الحالة شو نسميها؟ هي الألم. يعني جنابك بعد أن أدركت أنه قطع الإصبع الآن تحس بحالة معينة وهو هذا الاضطراب الذي يحصل عند الإنسان. هذا الاضطراب أمر وجودي، من أين نشأ؟ نشأ من إدراكك لذلك القطع. قال وإن كان مرادهم اللهم إلا اللهم إلا أن يراد به أن منشأ الشرية عدمي، وإن كان بعض الشر ماذا؟ وجوديا، عند ذلك تنتقض القاعدة. قلت أجاب عنه صدر المتألهين. هذا عندما يقول أجاب عنه صدر المتألهين، أكثر الكتاب هو مباني صدر المتألهين، ولكن هنا عندما يقول أجاب عنه صدر المتألهين باعتبار أنه عند حاشية رقم 2 صفحة 63 يشكل على الجواب في اعتقاده أن جواب صدر المتألهين غير تام. من حتى بيان كلام العلامة وجواب كلام العلامة، لأن كلام العلامة غير تام في محله، هذا موكول إلى الأسفار. فقط الآن نريد أن نقرر مطلب الآخون صدر المتألهين بنحو بعد لا تندفع عليه، لا ترد عليه لا إشكالات العلامة ولا إشكالات الشيخ مصباح في التعليق. التفتوا للمطلب جيدا. أصل المشكلة نشأت من أين؟ أصل المشكلة نشأت من هذه النقطة، التفتوا إليه، وهو أنه الدواني استطاع أن يثبت لنا أن الألم غير تفرق الاتصال. اثنينية. بس إذا احنا قدرنا نثبت له أن الألم هو نفس تفرق الاتصال تنحل المشكلة ولا؟ أحسن. فإذا احنا لابد أين نضع يدنا؟ على النقطة التي بدأ منها المحقق الدواني. المحقق الدواني بدأ من هذه النقطة، وهي أن قطع الإصبع وهو تفرق الاتصال الذي هو أمر عدمي ويعترف به أنه ماذا؟ أمر عدمي. يقول هو غير الألم. إذا استطعنا أن نثبت له أن الألم هو شنو؟ نفس قطع الإصبع يعني تفرق الاتصال نقبله أن الألم شر بالذات، ولكن وجودي لو عدمي؟ عدمي، لأنه الألم هو نفس تفرق الاتصال. إذن في الجواب الأول نريد أن نماشي المحقق الدواني، نقول سلمنا أن الألم شر، سلمنا، ولكن لا نسلم أنه غير تفرق الاتصال بل هو عين تفرق الاتصال. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني لا نقبل المقدمة الثانية التي تقول بأن الألم شر. من قال لك أن الألم شر؟ بل الألم خير. هذه المقدمة من أين قلتها أن الألم شر؟ ما مبرهنة من أين أثبتها؟ إذا تريد ترجع إلى الوجدان العرفي، الوجدان العرفي مو دليل في شي موارد. إحنا صحيح بعض الأحيان نأتي بالوجدان ولكن مو دليل مطلقا في الأبحاث الفلسفية. حتى الآن إحنا ما عدنا شغل بالجواب الثاني، الآن نريد أن نقف نسلم مع المحقق الدواني أن الألم شر، ولكنه نختلف معه في أن هذا الألم هو شيء وراء تفرق الاتصال، أو هو ماذا؟ أو هو نفس تفرق الاتصال. وبيانه يتوقف على بيان مقدمات ثلاث. خلوا ذهنكم على هذه المقدمات. المقدمة الأولى أن المتألم يعني الذي قطع أصبعه، ها مو الطبيب اللي الآن يرى الإنسان الذي قطع أصبعه، أن المتألم يعني الذي قطع أصبعه بالفعل، هذا يحصل عنده علم فصولي بالألم، لو يوجد عنده علم حضوري بالألم. بعبارة أخرى توجد عنده صورة من الألم كما توجد عند الطبيب الذي يرى هذا الإنسان يده مقطوعة، لأن الطبيب عندما يرى يدي مقطوعة تحصل عنده صورة من الألم أو لا تحصل؟ ها؟ تحصل، فلهذا تجد عليه التأثر. يتأثر لماذا يتأثر؟ لو توجد عنده صورة عن الألم، ولكن هذه الصورة علم حصولي لو علم حضوري؟ علم حصولي. أنت جنابك الآن عندما يموت قريب لك أو يصاب بمرض تتأذى ولا تتأذى؟ تتألم ولا تتألم؟ هذا منشأ الألم ما هو؟ علم حضوري لو علم حصولي؟ علم حصولي، علم حصولي عن الموت وعلم حصولي عن الألم. ولكن نفس المتألم، نفس المقطوع أصبعه، يوجد عنده علم فصولي بالألم، صورة من الألم أم نفس الألم؟ والشاهد على ما نقول أن الطفل الذي لا يعرف الصور الفصولية ولا الألفاظ ولا يتعامل مع المفاهيم عندما يقطع إصبعه يصرخ أو لا يصرخ؟ يصرخ. إذن الذي هو حاضر عند المتألم هو نفس الألم لا صورة من الألم، وهذا ما نعبر عنه بأن الألم حاضر عند المتألم بالعلم الحضوري. هاي مقدمة. المقدمة الثانية، ثبت في الأبحاث السابقة أن العلم الحضوري هو عين المعلوم لا صورة عن المعلوم. في العلم الحصولي العلم هو غير المعلوم، في العلم الحصولي العلم غير المعلوم. الآن أنا عندي صورة عن هذا الكتاب على فرض صحة هذه النظرية، وهو أن العلم الفصولي هو وجود الصور، الذي هو خطأ شائع في المنطق والفلسفة، وهو من الأخطاء أن دخلت إلى الفلسفة والمنطق من هذا الطريق، وهو أن العلم الفصولي صورة حاصلة عند الناس، خطأ محض هذا المطلب، وبيانه إن شاء الله في محل آخر تمرد مخرب الفلسفة. هذا خطأ محض في الفلسفة، وهو أن العلم الفصولي هو حصول صورة المعلوم عند العالم. أبدا أبدا ما عندنا شو، خليها سأحنا نتكلم على المباني المتعارف. وهو أنه في العلم الفصولي العلم غير المعلوم، ولكن في العلم الحضوري العلم عين المعلوم، والمعلوم هو أنه هنا ماذا هو ألم. ألم لا بعد ما قدر نثبت أنه الألم هو الانفصال، لا فقط نثبت الألم. إذن والعلم عين المعلوم. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، وجود كل شيء هو عين ماهية وحقيقة ذلك الشيء. هاي المقدمة ترى مو أنا أقولها، هذول هم الفلاسفة إحنا يقولوها وقد جرى الحق على لسانهم. هم يقولون الماهية أمر اعتباري من حد الوجود. هسه شلون صارت الماهية هنا الوجود عين الماهية ما بتعمل أنا. هذه المقدمات أنا دا أنقلها لكم من الجرس رقم 38 من أسفار الجزء السابع من الأسفار للشيخ الجواد رحمه حفظه الله تعالى. الجرس 38 من شرح الجزء السابع من الأسفار، هاي المقدمات الثلاثة هو رتبها لبيان مبنى صدر المتألهين. هاي المقدمة الثالثة، التفتوا جيدا، وجود كل شيء عين ماهيته. فوجود الإنسان ها عين الإنسان، هذا ينسجم مع مبنى الماهية حد الوجود لو ما ينسجم معه ها؟ بعد مو إنسان حقيقة هو إنسان آخر، أقول حده ما هو بعد حد ماكم أنا، إذا بعد حد ماكم أقول إنسان بعد وجود، أقول هو إنسان ما موجود في الخارج، إنسان موجود في الخارج ها؟ هو على المبنى ما موجود. اما اذا هسه التلاعب بالالفاظ قول لي ما هي بالمعنى العام، مهم انسان موجود في الخارج لو ما موجود، هم يقولون وجود عين الانسان. فوجود الانسان عين الانسان، هو وجود البقر عين البقر، وهكذا. ووجود الحركه ها عين حركة. ووجود السكون، السكون ما هو عجيب، شنو العدم الى وجود؟ شو اذهنكم خلوا يمنع النقطة، بس التفتوا الى هاي النقطة الاساسية في المقدمة الثالثة الاساسية ها احسن، وهو انه وجود السكون عين سكون، وجود الجهل عين الجهل، الجهل وجودي لو عدم، وجود العمى عين العمى. إذن كل شيء له نحو من الوجود، ولكن كل بحسبه، كل بحسبه. ووجود تفرق الاتصال ما هو؟ عين تفرق الاتصال. وهذا التفرق الاتصال بحكم المقدمة الأولى معلوم بعلم الحضور لحصوله، والعلم عين المعلوم ومو عين المعلوم، والمعلوم هو ماذا؟ وجود تفرق الاتصال، ونفس وجود تفرق الاتصال هو ماذا؟ هو العلم، لأنه هناك شيء وراء تفرق الاتصال. نفس تفرق الاتصال هو ماذا؟ هو العلم. انت فقط يبقى عندك مطلب علينا، وهو انه العلم الحضوري يتعلق بالعدم او لا يتعلق بالعدم. وليه؟ توني هذا حاشم، حاشم توني هذا. ما لي بقى؟ كل اشكاله هو يا حاشم ولا نهي تدرون ملي احسن. ويلاحظ عليه في الحاشية رقم، في الحاشية رقم 456 ملي في الحاشية رقم 456 يقول ويلاحظ عليه اولا ان العدم بما انه عدم ليس له حضور عند النفس ولا يتعلق به إدراك حضوري. نحن معك أن العدم المحض بما هو عدم المحض يتعلق به إدراك علم الحضور أو لا يتعلق؟ لا يتعلق، لأن العدم ليس بشيء حتى يتعلق به علم، ولكن هنا عدمي لعدم ها؟ عدمي تفرق الاتصال، يعني عدم السلام ممن من شأنه السلام، هذا من قبيل الجهل، من قبيل العمى. العمى يدرك أو لا يدرك؟ هذا الأعمى هو يدرك العمى بعلم الحضور أو لا يدرك؟ ها؟ شلون أدركه؟ وهنا له نحو موجود من اعتبار انه عدم ملكه، واعدام الملكات لها حظ من الوجود. اذا الجواب الاول لصدر المتألهين رحمه الله تعالى عليه يقول: من قال لكم ان الالم هو غير تفرق الاتصال؟ بل الالم هو نفس تفرق الاتصال، وتفرق الاتصال معلوم بعلم الحضوري. حتى منشأ الإشكال، التفتوا جيدا، منشأ الإشكال عند المحقق الدواني ما هو؟ والآن الوقت منتهي، خلوا إلى غد، والحمد لله رب العالمين.